بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول السائل: هناك عائلة يرجى إعطائها منزل خارجي من قبل جهاز مكافحة الزندقة بورقة رسمية مع إبقاء الملكية لصاحب المنزل، هل يوجد مانع في ذلك مع العلم أنهم الآن بدون مسكن؟ نعم، بارك الله فيك، يجوز أن يأخذوا هذا المنزل ويستفيدوا منه في سكناهم، ويبقى الملك الأصلي لصاحبه وهم يسكنون فيه إعارة. بارك الله فيك.